لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، موقف اليوم من مواقف السيرة النبوية وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه، موقف وقصة رواها الإمام أحمد والإمام البخاري وغيرهما أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: سمع عبد الله ابن سلام بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أرض له. عبد الله ابن سلام هذا أحد أحبار اليهود، وكان ذا مكانة فيهم، وهو من أهل المدينة رضي الله عنه وأرضاه، من الأنصار أو حليف الأنصار، حليف من حلفاء الأنصار، وكان من يهود بني قينقاع. كان في أرض له فسمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، أي بهجرته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ ما أول أشراط الساعة؟ أشراط يعني علامات. وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع أو ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ يعني الشبه الذي يكون في الولد، لماذا أحيانا يكون لأبيه وأحيانا يكون لأمه، ينزع أو ينزع إلى أبيه أو إلى أمه. قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا. يعني لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم إجابة لهذه الأسئلة قبل أن يسأله عبد الله بن سلام، فلما سأله نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بها. فلما سمع عبد الله اسم جبريل قال: جبريل؟ قال: نعم. قال: عدو اليهود من الملائكة عليهم لعنة الله، لأنهم كانوا يكرهون جبريل عليه السلام، لأنه ينزل بالحق وكذلك ينزل بالعذاب ونحو ذلك، فكانوا يكرهونه ويعادونه، وهذا من الكفر الذي يعادي أحد الملائكة ملكا من الملائكة فيكفر بذلك والعياذ بالله تعالى. قال الشيخ السعدي رحمه الله: العداوة لجبريل الموصوف بذلك كفر بالله وآياته، وعداوة لله ولرسله وملائكته، فإن عداوتهم لجبريل لا لذاته بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله، فتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله والذي أرسل إليه، فهذا وجه ذلك. فقال عبد الله بن سلام: عدو اليهود من الملائكة. ثم قرأ: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. قال: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج على الناس من المشرق تسوقهم إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة الرجل نزعت الولد. لما سمع عبد الله الإجابة قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني. يعني لما أعلن إسلامه خاف من اليهود أن يسيئوا إليه ويشوهوا سمعته، فلذلك احتال حيلة. ما هي؟ قال: إنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني، يعني اتهموني بأشياء ليست في. فجاءت اليهود فقال: أي رجل عبد الله فيكم وفي إحدى الروايات أنه تستر بستارة وآتى اليهود، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم وعبد الله موجود وهم لا يعرفون ولا يدرون أنه موجود، فقال لهم أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال لهم أرأيتم إن أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. يقول لهم طب لو أسلم؟ قالوا لا استحالة، ده ربنا يعفيه من كده، كأن الإسلام إيه يعني حاجة كارثة يعني كبيرة. فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا، لسه من لحظات كان إيه خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. وهذا هو وصف اليهود في القرآن والسنة، قوم بهت يتهمون الناس وأهل الإسلام خصوصا بما ليس فيهم وانتقصوه. فقال عبد الله هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. ولذلك من الفوائد في هذا الموقف بيان ما عليه اليهود من الكفر والعداوة لله عز وجل ولجبريل عليه السلام، لأن الذي يعادي ملكا من الملائكة فإنه يعادي من أرسله ويعادي الرسول الذي أرسل إليه هذا الملك. أيضا فيه أيضا أن من أشراط الساعة النار التي تحشر الناس، وجاءت الروايات بالإضافة إلى حديث الباب روايات أخرى كحديث حذيفة بن أسيد قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، صحابة قاعدين مع بعض بيتذاكروا الساعة، قال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، قال وآخر ذلك نار تخرج من اليمن فتطرد الناس إلى محشرهم، رواه مسلم. وفي رواية نار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، وعند أحمد ستخرج نار من حضر موت أو من بحر حضر موت قبل يوم القيامة تحشر الناس. قال ابن حجر رحمه الله وهذا في الظاهر يعارض حديث أنس، يعني الحديث الذي ذكرناه، فإن فيه أول أشراط الساعة نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وفي هذا أنها آخر الأشراط، كيف الجمع؟ قال يجمع بينهما بأن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات، وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلا، بل يقع بانتهائها النفخ في الصور، بخلاف ما ذكر معها فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا. وقال أيضا وقد أشكل الجمع بين هذه الأخبار، وظهر لي في وجه الجمع أن كونها تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب، وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن، فإن خرجت أو إذا خرجت انتشرت في الأرض كلها، يعني كأنها تحشر الناس وتطرد الناس حتى يصلوا إلى المكان الذي يحشرون فيه. تحشر الناس من المشرق إلى المغرب إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب، أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق، ويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن دائما من المشرق، وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب، كما أشار إلى ذلك رحمه الله. وهذا في الحقيقة جمع حسن بين به هذا الإشكال الذي ربما يظهر لمن يطالع هذه الأحاديث. وفيه أيضا بيان أول طعام يأكله أهل الجنة، وفيه مشابهة الولد لوالده ولأمه أو لأبيه ولأمه، إذا سبق ماء الرجل أو ماء المرأة ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، والعكس. وهذا السبق أو إذا علا كما في بعض الروايات في الحقيقة لا يعرف تفسيره طبيا إلى الآن، وهذا من إعجاز السنة النبوية، ولكن التفسير الدقيق لذلك لم يذكره أحد من أهل الطب فيما أعلم والله أعلم. من الفوائد أيضا أن على الإنسان أن يأخذ بالوسائل التي تدفع عن نفسه التهمة، كما فعل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، خصوصا إن كان بين قوم بهت يخشى منهم الوقوع فيه. وفيه بيان أسلوب من أساليب المحاجة وإفحام الخصم، بل من أروع الأساليب كما رأينا من فعل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وفيه بعض الحجج والبراهين التي